صلى الله عليك يا رسول الله وعلى آلك الطيبين الطاهرين المنتجبين نور الميامين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا وقل في قتيل قد بكت السماء دمعا عبيطا فما إذا ما سقى الله البلاد فلا سقى معاهد كوفان بنوع المرايا كل قائم إذا ذكرت للطفل حل برأسه بياض مشيب قبل جد السماء أن اخدم إلينا يا ابن أكرمي من مجا على قدم من عربها والأعاجم فكم لك أمصال لدينا وشيعة رجالا كراما فوق خير كرائم فودع مأمون الرسالة وامتصى متون المراتب رجال الرواتب وجشمها نجد العراق تحفه مصاريف حرب من ذؤابة هاشم فساورة يوم القراح ما حوم تكفلنا أهداف النسور فجاعني عاف احتيا طيب وكل من أجلة وانوح للعراق ودمع سيئلها جمع كل الانصار وكل خود ابليا وقال لهم بطرق الفجر كون انشيد عوفوا دياريكم وركبوا الخيل يا فرسان عدنا بيومنا إلا من سمعوا تباجر والدموع تقل وبطرد الفجر شد والخيل الكل على الباب كلهم لو قولا بل من وحيدر وجد ومحامل حلت بالخس ولدري دم وبالجيباج والملك الحجازي نوف لبس الدار ومن الدار عباته مشكرها يركب جينا بالحرمة على محملها أركب جينا بوجلسه من المشكر وليا لطلع الترجي وتبعد الأكبر والجادي مغفى من الدار يتبختر رملة ما يركبها ويجللها أنا ابنك الغاخر الحسن عودي أنا ابنك الغاخر الحسن عودي والعدوان تدري وشهدة بزودي لا تبكي البطل الصايح مهودي هذا الزلم والعالم طبق كلها كل ساعة ونداء الحال الغعان للقاح كل ساعة ونداء الحال الغعان للقاح يتلقى العجيد أغسى ويردها بساح يا ويلي يرتاع يا عبي در سبب يرتبها او ينزلها يرتبها العديد البيه للفاية ويحني وعلى الهود ناكر الراية رأيت يشوايا اضغمني ولاية لولاية لما عزم مولانا ابو عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه على الخروج من مكة المكرمة قام خطيبا بالناس فحمد الله واثنى عليه وذكر جده النبي المكرم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وآله وسلم فصلى عليه ثم قال خط الموت على ولد آدم مخط القلادة على جيد الفتاة وما أولهني إلى أسلى فيه السياق يعقوب إلى يوسف وخيرني مصرع أنا لا فيه كأني بأوصالي تقطعها عسلان الفلوات بين النواويس وكربلاء فيكلان مني أفراجا شوفا وأجربة شوفا لا محيط عن يوم خط بالقلم رضا الله رضانا أهل البيت نصبر على بلائه ويوفينا أجور الصابرين لن تشد عن رسول الله لحمته بل هي مجموعة له في حظيرة القدس تقر بهم عينه ويمجد بهم وعده ومن كان بادلا فينا معجزة موطنا على لقاء الله نفسه. فليرحل معنا فإنه راحل مصبحا إن شاء الله. بينت الليلة الماضية عن أسرار خطبة الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام في الناس، ما هي الأسباب والدواعي التي دعت الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام إلى بيان هذه الكلمة الذهبية في المسجد الثاني الذي كان بعد هذا المسجد. إذ أنه لم يخطب بأهل بيته أو بسائر أصحابه الذين قد صمموا وعزموا على الرحيل معه، وإنما خطب بذلك المؤتمر العظيم وهو مؤتمر الحاج. ولعل الإمام صلوات الله وسلامه عليه ما بقي تلك المدة إلا لهذا الغرض، إلا لأجل الإعلان والإعلان، إلا لأجل الإجاعة والإذاعة. يعني أراد أن يشيع ويذيع ما بين أوساط المسلمين الذين جمعهم ذلك المؤتمر العظيم حتى يكون الأول والآخر على اطلاع وعلى علم بأعمال يزيد بن معاوية واستبدال يزيد بن معاوية. مضافا إلى هذا كله بين الإمام صلوات الله وسلامه عليه في هذه الخطبة على أني خارج من مكة حتى لا يظن أحد بأن الإمام سلام الله عليه ذاهب إلى أن يكون ملكا في العراق، سلطان في العراق، ويحتاج السلطان إلى وزراء وإلى أمراء وإلى قواد وإلى مدير وإلى مدير أو غير ذلك. لا، وإنما قال أنا خارج إلى التضحية، خارج إلى التفادي، خارج إلى الذنب والدفاع عن دين جدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ففي عند هكذا عز وعند هكذا قابلية فليخرج معنا، فإنني راح مصلحا إن شاء الله. والسبب الذي دعا الإمام سلام الله عليه أن يخرج فورا هي عدة أشياء، مو سبب واحد وإنما عدة أسباب. السبب الأول هو أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما مر الكلام في الليل، قال اخرج فان الله شاء ان يراك قتيلا. واذا نظرنا الى سر الامر، يعني لماذا امر رسول الله صلى الله عليه واله وسلم، لراينا ان النبي عليه الصلاه والسلام علم واطلع على نوايا بني اميه وما كانوا يميزونه من خطر عظيم وعظيم جدا للإسلام وللمسلمين، ولا سيما لزعيمه الديني وهو الحسين بن علي صلوات الله وسلامه عليه، إذ أنهم كانوا على استعداد كامل للفتح للحسين كما مر الكلام، يعني طلبهم القضاء على الحسين بشتى الوسائل ومختلف الطرق بأي أسلوب من الأساليب كما مر البيان عن ذلك في صورة مفصلة في الليل. ولعل قائل يقول الحسين هو خالد بن القاسم فلماذا لا يقتل في مكة المكرمة؟ ما أراد أن يقتل في مكة المكرمة خوفا من أن ينطبق عليه هذا الحديث، يعني دعاة بني أمية، عملاء بني أمية، أشياعهم، أتباعهم، وهم جدا راح يشيعون ويذيعون في مضادة الحسين بن علي صلوات الله وسلامه عليه لأجل تسويه السمعة، لأن هناك حديث يصوره جل علماء المسلمين على ان النبي المكرم صلى الله عليه واله وسلم قال ينحت في مكه كلب عليه نصف علام هذه الامه يوم القيامه. وهناك روايه اخرى ايضا بعباره هذه العباره، يلحد في مكه كلب عليه يوم القيامه عذاب اهل النار، يعني كل اهل النار عذابهم في كفة وعذاب هذا الإنسان وحده في كفة، هذا الذي يبدل في مكة المكرمة. والمعني والمقصود كما ذكر كل العلماء، المقصود بهذا الحديث هو عبد الله بن الزبير، ابن الزبير هو المعني وهو المقصود بهذا الحديث، كما ذكر صاحب رياض النهر في احوال الحسن المبشر، فهو المقصود. يعني المراد من الكلب الزعيم الرئيس القائد. يقول صلى الله عليه واله وسلم: فهكذا انسان اذا قتل في مكه صباح الخير. قال: هكذا انسان اذا قتل في مكه نصف عذاب الامه على هذا الانسان. يعني هكذا ضارب وهكذا مجرم هذا الانسان الذي يلحق في مكه، يقتل ويدفن في مكه. حتى ان عثمان بن عفان الشيخ يذكر عندما حوصر في بيته فجلسه عبد الله بن الزبير، جاء إلى عثمان وقال له: هذه إبلي، هذه جمالي، على قربة وعلى استعداد لك لأن تخرج من ذلك، تخرج من المدينة وتذهب إلى مكة وتستجير ببيت الله الحرام. فالتفت إليه عثمان بصراحة وقال: إني لا أذهب إلى مكة وأقتل في المدينة خير من أن أقتل في مكة. قال: لماذا؟ قال: خوفا من أن ينطبق علي هذا الحديث الذي سمعته من رسول الله صلى الله عليه واله وسلم، اخاف اروح الى مكه وانقذ في مكه، واذا انقذ في مكه ينطبق علي هذا الحديث، يلحق في مكه تجلس عليه نصف عذاب هذه الامه او عذاب اهل النار. وانا ما اريد ان اكون انا المعني المقصود، وما اريد ان ينطبق علي في يوم من الايام هذا الحديث. فقد في المدينة عندي خير من أن أقتل في مكة. وهكذا أيضا حتى الحسين صلوات الله وسلامه عليه أشار إلى هذا المعنى، قال: إن أقتل خارج الحرم خير من أن أقتل في الحرم. ما عندي مانع، أنا مو قائل بالقتل، ومن لم يمت بالسيف مات بغيره، تنوعت الأسباب والموت واحد. هو رجل السبعي ورجل التبادل، وهو القائل صلوات الله وسلامه عليه: فإن تكون الأبدان للموت فيها فقد تمرئ بالسيف لله أفضل. فالحسين لا يبالي بالموت ولا بالقتل، وإنما يأنس بالقتل ويأنس بالموت كما يأنس الطفل بمحارم أمه، لأنه يحمل ما بين جنبيه نفسية أبيه علي أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. وهو القائل: ألا وإن ابن أبي طالب تآنت بالموت من الطفل بمحارم أمه. لكن الإمام سلام الله عليه خاف من أن تذهب شهادته أدراج الطرفة الآثمة المؤلمة، وهي طرفة كريمة وحيدة. بهذا امتنع صلوات الله وسلامه عليه من البقاء في مكة حتى لا ينطبق عليه هذا الحديث. وقلت: إن كان الذي يدفع ولا يوجد هناك شخص يمنع أو يستنفع بما إذا طبقوا هذا الحديث بعدما يقدر الحسين في مكة يطبقون عليه هذا الحديث، من الذي يمنع؟ من الذي يرفع؟ من الذي يستنفع؟ والمنادي ينادي ذلك اليوم: يا قوم لا تتكلم، إن الكلام محرم، ناموا ولا تستنفعوا، ما فاز إلا الجوع. طرفة يزيد كانت مهيمنة ومسيطرة على العالم الإسلامي، والعالم الإسلامي كان في جد وضنك واضطهاد، وما كان أحد منهم يجرأ بأن يتلفت بأن يتكلم. فالذي يتكلم معناه مصيره ومآله منه القتل، فراح ينطبق هذا الحديث تماما بالانطباق على الحسين، ولا راجع ولا مستنكر ولا داجع. والى هذا المعنى اجاب الحسين صلوات الله وسلامه عليه بقوله لاخيه محمد بن الحنفيه عندما قال له: ابق في مكه فانت اعز من في الحرام. قال: اني اخاف ان اقتل في مكه، ان اقتل في الحرم، فأكون الذي تستباح به حرمة هذا البيت. مضافا إلى هذا كله، إذا قتل مثل الحسين في حرم الله في بيت الله عند الكعبة. وهذا الحسين صاحب المقام العظيم والشأن الرفيع والمنزلة الثانية. إلى مثل هكذا شخصية تقتل في مكة المكرمة مع يحترم هناك إنسان ثاني صالح عالم، بمعناها راح تهدد حرمة البيت وحرمة حرم الله وهي مكة المكرمة. هذا السبب الذي دعا الحسين عليه افضل الصلاه والسلام ان يعجل بالخروج من مكه المكرمه. والان خطر على بالي كلام الليل يكون نهاره وعكس الليل على ان اتعرض، واضطر الى فرق حمل الامام عليه افضل الصلاه والسلام للنساء معا، وجعل الله الان خطر على بالي. واما الاسباب والاسرار التي دعت الإمام سلام الله عليه إلى أن يحمل النساء معه، إذا كان يعلم بأنه خارج إلى التقية طالع للتفادي دون دين جده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلماذا حمل بنات رسول الله معه؟ يعني أخذ النساء وأخذ العيال والأطفال معه إلى أرض العراق. والجواب على ذلك، الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام علم أولا بأن هكذا دعوة وهكذا نظر، وعلى العبارة المألوفة المعروفة ما بين أوساط العالم بالثورة، وإن لم يكن الإمام من قصده أن يثور وغرض هذا، وإنما جاء مصلح مو ذلك. كلية الثورة ما كان عند الإمام صلوات الله وسلامه عليه، وإذا حفر في الثورة فمعناه ثورة فكرية، اللي يغير هذا التفكير ويغير فيه في الأجواء اللي كانت تختلف العالم، العالم الإسلامي. لكن الإمام سلام الله عليه يعني في الواقع جاء مصلح، إني لم أخرج أجرا ولا بطلا ولا غارما ولا مفسدا، وإنما أخرج لطلب الإصلاح في هذا الغرض، هذا كان هدفه وهذا كان غرضه. وأما الثورة فهي على كل حال من بعد حدثت، عندما أعيت السبل وتبدت جميع الطرق في وجه أبي عبد الله الحسين فاضطر إلى المنازلة. فلما علم الإمام سلام الله عليه بأن هكذا نهضة دينية إسلامية وهكذا دعوة إلهية وستكون عاقبتها القتل، فتحتاج الى اي شيء؟ كل دعوة وكل نهضة وكل دورة تحتاج الى دعاة، تحتاج الى مبلغين، يعني تحتاج الى جريدة الى صحيفة الى اذاعة الى تلفزيون على التعبير، يعني تحتاج الى وزارة اعلام واعلام، يعني تكثر هناك فئة جماعة من الناس يعلنون ويذيعون ويشيعون ما بين أوساط العالم لأن النهضة كانت هذه أهدافه وهذه مقاصده. وهكذا الدعوة وهكذا النهضة وهكذا الثورة مطلقا، فتحتاج إلى رسالة، تحتاج إلى دعاة مبلغين ومعلنين ومبلغين للعالم وموجهين لهم عن أسبابها وعن أسرارها وعن مقاصدها، شنو مقاصد الثورة شنو مقاصد الدعوة. لهذا اضطر الإمام سلام الله عليه أن يحمل النساء في هذا السبب حتى تكون هي الداعية، حتى تكون هي المبلغة وهي المعلنة وهي الموجهة للعالم الإسلامي في العراق وهكذا في الشام وفي مختلف المواطن. وفي الواقع والحقيقة لولا وجود بنات رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وعليهن لما تمت دعوة أبي عبد الله ولما كملت نامته ولما كتب النذر لثورته ضد الظلم وضد الاستبداد، وهي ثورة الحق اللي كان ضد الباطل وثورة العدل ضد الظلم. فما كان يكتب لها النذر أبدا لولا أجر بنات رسول الله ولولا خطبهم المدونة، لولا الخطب اللي دوت بها بنات رسول الله لا ذهبت كهانة أبي عبد الله الحسين كما ذهبت عند جهادات العالم كثير من العالم الذين استشهدوا في سبيل الله في سبيل الحق في سبيل الدين وقد درسوا ودرست آثارهم ما كان أحد يتمكن أن يعلن ويبين. ولعل سائل يسأل أو مستغل يستغل ويقول لماذا لم يستقي أحدا من الرجال كان خلى الإمام عليه الصلاة والسلام بل في أمر الرجال الذين يعلنون ويشيعون ويبيعون من بعده ما داعي إلى أن يحمل النساء معه. والجواب على ذلك الرجال ليس بإمكانهم يعني الرجل لا يتمكن أن يقوم بهكذا نكاب بهكذا عمل. الرجل مصير القدر أيضا والدليل على ذلك هذا عبد الله بن الحبيب الأزدي رضوان الله عليه وهو من خيرة أصحاب علي أمير المؤمنين وكان من المجاهدين والمجاهدين بين يديه والمكافحين لأعداء الله وأعداء رسوله. عندما استنكر في كلمة واحدة استنكر على ابن زياد وقال يا ابن زياد الجذاب أنت وأبوك ومن ولاك فقط وفقط هكذا يتكلم رد على ابن زياد عندما نزل أرسل علما إلى الإمام علي صلوات الله وسلامه عليه وإلى الحسين بن علي فما تمكن أن يسمع كلمة البابل والثابت عن الحق شيطان أخرج وما أراد أن يكون كذلك فاستنكر أمام ذلك المجتمع في المسجد في منزل كوفة على أثر خطبة ابن زياد. وعندما قال هذه الكلمة في مبادرة ابن زياد كان مصير سوء القتل في النهاية كما مر ويمر ذكروا على مسامع الجميع ما نريد أن نصير المقام بذكر القصة وإنما كشاهد فكان مصير القتل بعد الجزية والنسي بعد ذلك الجهاد وبعد بذل ذلك الجهد المريع قتله ابن زياد. وهكذا ايضا بالنسبه الى زيد بن ارقم وهذا يعد من الصحابه ايضا وشيخ كبير ممن شهد رسول الله وهكذا عليه الصلاه والسلام وسمع حديثه فقد وفقد استنكر على ابن زياد عندما اخذ عود الخيزران وجعل يقرع ثنايا ابي عبد الله التفت اليه وقال له يا ابن زياد ارفع شوطك عن هاتين الجبتين فوالله الذي لا اله سواه طالما رايت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يترشق هاتين الجبتين ويقول اجم رائحه الجنه من قبول الجبتين. النبي يضع جبتيه على هاتين الجبتين وانت تقرعهما بعود من خيزران. فامر ابن زياد قيل امر بقتله وقيل امر باخراجه وقال لولا انك شيخ وقد خرج لمرضت عنقك. فاخرج على كل من الصفح والدفع والاهانه والضرب وهذا لانه شيخ معروف بصوت هناك ومن الصحابه على كل حال وما قدره وما وقره ولا احترمه. ذاك الشامي هناك فكره عندما اطلع على آل الرسول وقرب عين الزهراء لكن ما كان يعلم لأن الدعاية الأموية كانت أمام الأسارى أمام السبايا أمام الهروب بأن هؤلاء خوارج يعني لا علاقة ولا صلة ولا رابط لهم عزيز أبدا. الإشاعة هذا لا كان وما كان هناك يمنع ويدفع أو يستنكر أبدا يزد بالذي يستنكر معناه مصير القتل. والعالم ما كان عندهم استعداد لأن يضحوا بأنفسهم وضربت عليهم الذلة والمسألة وقاصت هيمنة السلطة الآثمة المجرمة المستبدة لأنها ما كانت تقبل التفاهم أبدا. وإذا بذلك الشامية التفت إلى الإمام بن عابدين القصة المعروفة ومر على مسامع الجميع وتمر يسأل من الإمام عليه الصلاة والسلام ويقول الحمد لله الذي قتلكم اول قصر لحن الجبهه لانه ما كان يعلم وانما كان الامر معمى ومغمى عليه ما كان يدري. من بعد التفت اليه الامام سلام الله عليه اراد ان ينقذ من الضلاله اراد ان ياخذ به بيده الى طريق الهدايه. التفت اليه قاله يا شيخ هل قرات القران؟ غير ممكن انت رجل كبير صاعد في السن وقد بلغت من العمر هذه المرحلة حتما مقرية من سنة القراء، يعني من الأفراد الذين يقرؤون القرآن. قال بلى قرأت القرآن. قال أقرأت قوله تعالى قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى؟ قال بلى. قال يا شيخ نحن القربى. أقرأت قوله تعالى وآت ذا القربى حقه؟ قال بلى. قال نحن القربى. أقرأت قوله تعالى واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى؟ قال بلى. قال يا شيخ نحن القربى. أقرأت قوله تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا؟ قال بلى قرأتها. قال يا شيخ والله نحن الذين قد أذهب الله عنا الرجس وطهرنا تطهيرا. وإذا به استغرب وتعجب وأدهش وبهج. قال بالله عليك أنتم هم؟ الله عليك. قال والله يا شيخ نحن هم من غير شك وحق جدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا لما سمع بهذه الكلمة وإذا به فقد استدامه، يعني فقد شعوره، انذهل، يزيد يقول بأن هؤلاء خوارج، وإلى الآن هذا يدعي بأنه ابن بنت رسول الله. إذا علي أمير المؤمنين ويأتي بهذه الأدلة من القرآن الكريم. فعند ذلك التفت إلى الإمام قال سيدي أنا سائل إلى الله على يديك قبل أعلم، فهل ترى لي من توبة؟ قال بلى إن كنت تاب الله عليك. التفت إلى أهل الشام بصوت عال رفيع يلوي ويلكم يا أهل الشام فأطيروا رؤوسكم ليرفع أحد منكم رأسه لا يشوف أحد ببصره، لماذا؟ فإن هؤلاء عترة نبينا محمد ظلموا خوارج. الخارجي يجيب ومن ولاه ومن أيده ونافره. هؤلاء عترة نبينا محمد، هؤلاء ذرية رسول الله. كان مصيرة عندما أعلن بهذا الإعلان وأنبأ بهذا الإنبأ كان مصيرة القتل، فقتل فورا، يعني ما أخيل وما استنطق وما سجين وما حبي، لا وإنما قتل فورا دون إخبار يجيب، لأن الأمر كان فاضل الأمر الإجرامي الذي يتكلم بشطر كلمة، مو كلمة دامة، لا شطر الكلمة، اقضوا عليه فورا. فغرقنا الإمام عليه الصلاة والسلام إنما اختار حمل النساء معا لهذا السر. هذه يعني من جملة الأسباب، هذا السبب، لأنه لو كان مخلف جماعة من الرجال لكان مصيره القتل كما قتل هؤلاء. ولاحظ بنات رسول الله كانت لها الحرية الكاملة، الحرية التامة في بيان خطبها في بيان كلمتها. نقول امرأة على كل حال امتنعت من الخطاب، امتنعت من إبداء كلمة، وإنما كل امرأة منهن كانت تتكلم بملكها. ولو أن أعظم رجل في العالم وأعظم زعيم في الدنيا أراد أن يقف كموقف العقيلة زينب سلام الله عليها في الكوفة أو في مجلس ابن زياد أو مجلس يزيد بن معاوية لما كان يقوى على بيان شطر من كلمة العقيلة زينب. من الذي كان يجرأ بأن يقول لابن زياد يا ابن زياد يا ابن مرجانة سكلتك أمك يا ابن مرجانة؟ أقوى الأقوياء ما كان يتمكن أن يخاطب ابن زياد يقول يا ابن مرجانة. هذه ابن عروة اللي وراها عبارة عن 30,000 تيار يهدد ابن زياد يقول له إذا تكفر البارقة حول قبرك، يقول له أخذي هاي البوارق السيوف تقطع وتلمع حوالي قصره أفوقت بالسيوف. وكان يعتمد على 30,000 15,000 ولا فقط لحمته وعشيرته، ولولا البقية كانوا محاربين ومؤارفين له ومكاتبين له. ف30,000 ابن زياد بدأ بالبارقة تهددني، أخذ الضرب وضرب وجعل يضرب على وجهه حتى تناثر لحم وجهه وأعاب أنفه، وما تمكن أحد أن يتنفس وما تكلم متكلم أبد. هذا ابن زياد اللي ساق الأمة العربية بعصا مدته، وما كان معه إلا عبارة عن 30 شخصية. 30 جندي اللي كانوا وياه لا اكثر ولا اقل. لكن العمل دائما العمل للسلطه، السلطه العليا وهي سلطه كثيره لمعاويه اللي قلت لك كانت مسيطره على نفوس العالم من اولها الى اخرها، وكانت مخنوثه مخنوثه من اولها الى اخرها، رجال نساء صغار كبار. وشوف امتياز هذا الانسان اللي كان الى هذا المقام والى هذا الوزن عند العالم والى هالسيطره وهالسطوه وهالهيمنه على النفوس، تاتي ابنه علي تمر عليه في قصره ولا تسلم ولا تلتفت اليه حتى قال من هذه المتكبره، وفي نصره من هذه المتكبره، فقيل له هذه زينب ابنه فاطمه ابنه علي امير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليهما. واذا به هزته الاريحيه اللاذقيه والتفت علما الى العقيله قال الحمد لله الذي قتلكم، ما ابي ذمه الفطر. واذا بالعقيله ردت عليه بذلك الرد العظيم اللي كانت كل كلمه من كلماته اشد على ابن زياد من ضرب السيف ومن طعنه الرمح، كل كلمه من كلماته كانت مرتبه امام تلك الجماهير. وقد اذن للناس اذن عاما، مو كلام يدور ما بينه وما بينه، لا وانما كلام امام ذلك العالم، امام ذاك المجتمع، امام ذاك التيار العظيم من الناس، ما بين متفرد وما بين شاهد وما بين خالف حضر مجامله الحضر في قصر الزياد. واذا بالعقيله سلام الله عليها تنادي برفيع صوتها وتلوي وتسمع الجماهير من اولها الى اخرها، فتلك امك يا ابن مرجان، انت ابن من؟ انت ابن تلك المراه التي تعد من ذوات الاعلام، ولعل اغلب الطلاب والحضور في مجلسه قد تجده بخدمه امك. انت هكذا انسان يعرفك كل احد، فتلك امك يا ابن مرجان. وإذا تسلم عقيلة علي اليمين بنت علي في عاصمة أبيها علي اليمين أمام هذا الطاغي الجبار العلي في كلمة ابن زياد ما الذي يصنع؟ وإذا به سكت ما رأى جوابا لكلامها، يعني أعوزه النص أخرجته القمد حجر فسكت، ما الذي يصنع الآن؟ فمد يده وأراد ضرب العقيلة، كان غير ضرب ما أرد غير استعمال قوة مكوشي عنده، وإلا أعوج البيان وأعوج المنطق. فتقدم ليضربها وإذا بالناس اشرأبت أعناقهم وشخبت أبصارهم نحو من نحو الزياد، لكن كل ينظر إليه بعين الغضب كأنما كل واحد يقول ولكن يخاف أن يتكلم. يا ابن زياد جئنا وأيدينا ملطخة من دم أبي الشهداء الحسين بن علي وما عدا إيمانه، لكن عندنا اعظم مانع يمنع من ان تمد يدك على امراه، واي امراه وهي عقيله علي امين امين، معناه اليوم اذا مددت يدك على ابنه علي امين امين في عاصمه ابيها علي تضربها غدا غدا تبعث على رزاقنا وبناتنا، وراح يصبح مصيرها هذا. ولهذا تغير الاول والاخر، عمرو بن حريث القى الامر على يده وقال يا ابن زياد انها امراه، يعني هاي تتكلم وياك امرأة ما يمكن تقابلها الضرب او تقابلها بسب او بشتم او بإهانة، هاي التعاليم الاسلامية وهاي القوانين العربية قبل الاسلام وبعد الاسلام، ما تسمع لاي انسان ان يقابل امرأة وان كتبت وان سبت. الامرأة ما تقابل كما يقابل الرجل، يقول صلوات الله وسلامه عليه وان سلم لكم وجدنا اعراضكم، منكم احد منكم يتقدم والمرأة بسوء. هاي التعاليم اللي كان فيها الصحابة عندما يذهبون الى الجهاد، وانت تريد ان تضرب عقيلة علي ابنة علي في مجلسك في محلك. والى ابن زياد كف يده عند لا قام الامام بن عارفين لما راى ان الاصوات معه الاتجاه كانما اصبح نحوه آل علي بواسطة كلمة العقيلة زينب، قام وقال يا ابن زياد إلى كم تهتف عمتي زينب بين من يعرفها وبين من لا يعرفها؟ فقال ابن زياد من المتكلم؟ قيل له علي بن حسين، قال أوليس قد قتل الله عليا؟ قال كان لي أب فقتلتموه. قال بل الله قتله. قال الإمام الله يتوفى الأنفس حين موتها إلى آخر آية كريمة. قال وبك جرأة على رد جوابي امرأة هاي من قتل قابلها، لكن انت رجلها ما اتمكن عليه. فعند ذلك قال يا غلمان خذوه واضربوا عنقه. غرضها الكلمة ايضا على ان الرجل مو بامكان ان يتكلم. مصير القتل نتيجة كلام القتل والدمار والتعطيل، فاذا امر به فاخذه الغلمان. لكن العقيدة كانت كأمها فاطمة الزهراء على أوبة وعلى استعداد. عندما قام الإمام وسلم مع ابن ثياب بتلك الكلمة وإذا بالعقيلة كانت على أوبة القيام، تجري على أن ابن ثياب راح يصدر الأمر الإجرامي بقتل الإمام بين عابدين، ولم يبق لها حمي ولا كبير غير هذا العميل. ما الذي صنعت في مجرد أن قال ابن ثياب خذوه وإذا بالعقيلة أخذته قبل أن يأخذوه، يعني ضمته إلى صدرها وطاحت يمن دياس قتلك ما أبدأت من دمائنا، وإن كنت عازما على قتله فاقتلني قبله. ابن دياس لما شاهد حالة العقيلة زينب وشاهد قد غير ذلك العالم من أوله إلى آخره، ذاك المجلس العام تغير العالم المجتمع عند ابن دياس. لو أنه كانت هناك الحريات مطلقة لرأيت ابن دياس قطعة قطعة على اثر قيام العقيلة زينب واحترامه للامام بين العابدين. فابن زياد لما شاهد هذه الحالة قال دعوه لعمته، لكن زينب ما الذي تمنت؟ ما اتت انا مني انا ابو فاضل اجيب، انا مني انا ابو فاضل اجيب وراوي حالة الغريب. فالغرض ثبت ان من هذا ان الرجال ليس بإمكانهم القيام بأي نشاط بل بأقل نشاطه. ما كان بإمكانهم إنما النساء قامت بهالفعالية وقامت بهذا النشاط العظيم. ولا مجال لبيان خطبتها في الكوفة، ولعلها تمر إن شاء الله إن بقينا سالمين جميعا. وهكذا خطبتها في مجلس يزيد بن معاوية. من الذي كان يجرأ بأن يقول ليزيد هذا الملك الامبراطوري الجبان العنيف؟ من اللي كان يجرى من سائر رجالات العالم؟ علي الأمين فقط بدل رسالة إلى معاوية أن تقليص من طريق بس رسالة ما بينه وما بين معاوية بس، وإنه بصراحة يعني في خطبه قال الإمام صلوات الله وسلامه عليه هذه الكلمة أبدا، وإنما برسالة كتبها إلى معاوية. لكن عقيلة علي، لكن ابنة علي لسان علي النافع صلوات الله وسلامه عليها وقفت امام يزيد بن معاوية، والعالم كان مستمع كيوم القيامة. يقول الشيخ البهائي رضوان الله عليه وكان المجتمع كمجتمع يوم القيامة، قائم القيامة ذلك اليوم من مختلف الاقطار والانصار. ويزيد بن معاوية كان غير الجامع ويوجه دعوة إلى مختلف الأبطال والأبطال والقرى والأرياض بأن يحضروا ذلك المهرجان العام العالمي، واتخذ ذلك اليوم يوم نصر يوم عيد، وعود العمد عيد النصر لأنه انتصر، هاي أول خلافة. وإذا انتصر على البيت العلوي على البيت الهاشمي، وإذا أصبح هذا المهرجان الكلمات التي تلقى فيه ضده مو إله وإنما عليه كانت. وإذا ابنة علي تلقي تلك الكلمة الذهبية في ذلك المهرجان الواسع النطاق وفي ذلك المحتجز وتسمع الأول والآخر وكأنها كانت تعرف عن صوت أبيها علي اليمين وكلمات أبيها وفصاحة أبيها علي صلوات الله وسلامه عليه، جلبت انتباه العالم، أخذت بألبام وشعور العالم كله. وإذا صيح أمن العدل يا ابن الطلقاء، تتصور بأن العالم ناسين بأنك طريق ابن طريق ابن طريق، يعني أنتم عبيد. أعتقكم جدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعفى عنكم وقال اذهبوا فأنتم الطلقاء. وإذا طريق ابن طريق يأثر بنات رسول الله ويأتي بهن إلى مجلسه، جلبة انتباهة العالم من أولها إلى آخرها. فاضطر يزيد بن معاوية الى مقابلة جيشه بذلك المنطق اللين. اضطر يزيد بن معاوية ان يسوي احتفال الا لقتيل بن علي مجلس عزاء. اضطر يزيد ان يوعد الى بناته والى نسائه ونساء بني امية ان يلبسن الثواب لاجل تقدير الاعصاب. ويلتمس الى سكينة الروح يقضي على بنات بني امية ونساء بني امية. شو فيهن الاية هذا مشاركات لصنة المصاب في مصاب ابي عبد الله الحسين. خلت ابن زياد يصيح قال الله ابن زياد لقد عجل على الحسين. هو الذي جنى هذه الجناية الان يريد ان يتبرع منه يريد ان يتخلص من جراء من جراء كلمة العقيلة نجا. وهالخطبة هذه كانت مماهلة لخطبة الامام عليه افضل الصلاة والسلام. فلهذا السبب ابو عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه حمل النساء معه وقال لعبد الله بن جعفر اريد تسمح لي بان زينب تجي وياك. مو في الواقع والحقيقه انها كانت تتمكن على ثلاثه لا تقدر ان فاتت، لكن بان اضطر الامام الى وجود هكذا عنصر نجد كالعقيده زينب سلام الله عليها وكأم كلثوم وكفاطمه الصغرى ابنتي وامثال هذه النساء. ولذا جاء بالنساء معا هاي من جملة الأسباب ومن جملة الأسباب ومن جملتها كل إنسان إذا دعي إلى الإصلاح دعي إلى الاستيطان. يعني مثلا الآن وجهت دعوة حضرتك إلى من؟ إلى عالم من العلماء إلى زعيم من الزعماء على أن نريد أن تكون علينا خليفة، نريد أن تكون علينا عالما، تكون لنا عالم وموجه ومهدد ومؤدب لنا بالآداب الإسلامية. فإذا إجاك وحدة معناها إجاك بصورة موقتة، إجاك كأنما يختبر الوضع يختبر الحالة يختبر الناس ثم من بعد ذلك إرجاء البقاء وإرجاء الثأر. لكن إذا جاء بأهل بيته ببيته بأفراد عائلته ويسرته يعني كان جيت من أوله إلى آخره وجاء به إلى بلده فعرفت يعني ثبت عندك بأن هذا الإنسان غرض الاستيطان يعني غرض التوطن هذا راح يفرق. الإمام أراد أن يثبت لهم بأني أنا مو جايكم فقط وفقط أنه مختلف وأريد أشوف أتمكن من معالجة الوضع أم لا، وإنما أنا جاي للبقاء وجاي للتضحية أضحي بنفسي ونفوس أهل بيتي في سبيلكم مو جاي إثمار عليكم منها مستقبل. أثبت إلهم بأنه جاي للتوطن وجاي للإصلاح الإصلاح الجذري. ومن الأسباب والأسرار اللي دعت الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام إلى حمل النساء معه وإن كان هذا اليوم قبل المقام ولبس العذر منها أنه إن أبقى النساء في مكة أو تركها في المدينة مصيرها شنو؟ مصيرها الأجر. عجل الإمام إذا الإمام توجه إلى العراق والنساء بقيت في مكة وبقيت في المدينة أحب أن أجاوب بهكذا جواب سائر الأفراد الذين يوجهون الطعنات ويوجهون اتهام الانتقاد إلى ثورة أبي عبد الله الحسين وإلى نهضته ودعوته الإنسانية ونهضته الإسلامية. يقول لماذا جاء بالنساء؟ فهذا جواب بالنسبة إلى السؤال الذي تقدم في الليلة الماضية في ليلة البارحة. لو ثبت النساء في مكة أو المدينة وخرج الإمام وحده وذلك لأجل الإصلاح وجاء إلى العراق يزيد ابن معاوية ما عنده أي مانع من أن يبعث كتلة من الرجال يبعث ذاك الجيش الجواري وهو جيش عمر بن سعيد الأشهر اللي كان ملازم لمكة مدة بقايا الحاج ذاك الوقت يأسر بنات رسول الله في جسم بالسجن أو يجسوه إلى يزيد بن معاوية أسيرات. هل هناك أحد يمنع؟ هل هناك أحد يدفع؟ هل هناك أحد يبدع؟ هل يمكن أن يوجد عنصر مخالف ليزيد بن معاوية ويتمكن أن يقاوم سلطة يزيد بن معاوية ويطلق بنات رسول الله ويستنكر عمل يزيد؟ ما هو لو كان لبان لو كان هناك إنسان لدافع عن الحسين لاستنكر عمل يزيد بن معاوية فما كان هناك أحد. عندنا في خير الحسين إلى أسرت نساءه وسجنت. راح يزيد بن معاوية يقول لك أبا عبد الله أنت مخير بين أمرين، تريد ثلاث نسائك أن تريد تحطيمها ودمارها وأسرها وسجنها وما عندنا نحن من أن يقضي عليها. يقول لها الآن نساءك أسيرة عليها، فإما أن تبايع وتسالم وتصالح وإما أن تقتل نساءك أو تقتل نساءك. فجيت الإمام معناه أنه يضطر في ذلك الوقت أنه ليس مسالم ليس، لأنه لا يمكن أن تسالم المسلم الكافر ويعترف بدولة إنسان كافر مجرم، غير ممكن هذا، معناه كفر. فيضطر الإمام سلام الله عليه إلى أشياء إلى المناجدة يعني إلى الحرب مع يزيد بن معاوية في سبيل إطلاق نسائه في سبيل السب والدفاع عن نسائه، يدفع ويمنع حتى يقتل. فإذا قتل أصبحت الحجة للعراق والعراقيين على الحسين بأنه جاء لأجل نسائه، دافع وقاتل وجاهد حتى قتل وضحى بنفسه لأجل إطلاق النساء ولمو لأجلنا ولأجل إطلاق جاء. فذهبت في عالة أبي عبد الله الحسين أدراج السلطة الآكلة سلطة جديدة، وفاتت ذيك الأهداف وذيك الأغراض التي قد خرج من أجلها، ذيك المقاصد اللي عندي الآن راح تفوتها، وذلك لأسر النساء ولتضحيتي وشهادتي. فلذلك الإمام سلام الله عليه أخذ الحيطة وانتهى كلا تجارة علما لابن عباس بس، وإلا البقية محمد بن حنفية وبقية الهاشميين وبقية الأصحاب اللي وجهوا إلى سؤال. قال إن جدي أمرني بأخذهن معي، لكن فقط لابن عباس بينة من الأسرار. قال يا ابن عباس ولست آمن عليهن أحد. من يدل على أنه أخاف يزيد بن معاوية صراحة في أسره. ولست آمن عليهن أحد، يعني يخليهن في مكة والمدينة مو مأمونات، يعني يخاف عليهن من الأسر. ويزيد بن معاوية يسويها لأن أظن قبل هذا يسويها مع أصحاب علي الذين هربوا من القتل وطلبوا النجاة بأنفسهم. وإذا معاوية بن أبي سفيان أرسل على نسائه جدها بالسجن، فجابوا وسلموا أنفسهم إلى المسالة، سلموا أنفسهم إلى السيف في سبيل إطلاق نسائهم. فيزيد ما عنده أي مانع من أن يقوم بهذا العملية، وهي ناجحة. أمام من؟ أمام هكذا رجال غيارة. لا يتمكن الرجل الغيور أن يرى حلائله ويرى نساءه أثيرا. هذه جملة الأسامي اللي دعت الإمام عليه أمر الصلاة والسلام، ولذا جاء بهن مجدا لا يلوي على شيء إلى أن وصل إلى أرض العراق، وذلك في اليوم الثاني، يعني وصل إلى أرض كربلاء في اليوم الثاني من هذا الشهر، في الثاني من المحرم. وإلا هو قبل شهر هلال قبل استهلال محرم وصل إلى أرض العراق، دخل الأرض العراقية قبل هلال محرم. وفي مثل هذه الأيام الماضية وهي آخر أيام شهر الحجة، الإمام صلوات الله وسلامه عليه كان في الطريق، يعني كان في القادسية، قبل يومين كان في القادسية الإمام عند جبل ذي حصن، لأن بعض الإخوان طلب مني والآن حضر طلب مني أن أتعرض إلى هذا المطلب، ولكن على نحو الإيجاد لأنه فات الوقت هذا اليوم هو أرض المعبرة، وإن شاء الله لا من بكرة بحوله وقوته عندما تطرق الساعة التاسعة الداعي أصعد المنبر ولو نفر واحد بس ما يتأخر إن شاء الله عن الساعة حتى يكون لحظة ببقية المجالس، ما يصير إحنا نستغل أوقات المجالس بمجلس واحد، هذا غير صحيح، وهذا عمل على كل حال ما إلى مبرر وغير مشروع. وإن شاء الله يلزم على أن نخدم الكل، مو نخدم مجلس واحد وبقية المجالس من الخدمة. فبكرة إن شاء الله بحوله وقوة الساعة التسعة. فجاء الإمام سلام الله عليه مجدا لا يلوي على شيء حتى استقبل الحر ليزيد الرياح في الصريخ، فجعجع به على أثر كتاب جاء إليه من ابن زياد يا حور إني قد وجدت رسولا إليك وقد كتب في ذلك الكتاب. أما بعد يا حور فإذا جاءك رسولي هذا وبيدي رسالتي فجايع بالحسين ولا تنزله إلا بالعرب على غير حسن وعلى غير ما وقد أمرت رسولي أن يلزمك فلا يفارقك حتى يأتيني بإنفاذك أمري والسلام. كلمتان الحسين كلمات الحسين كلمتان الحسين قبل هذا لكن لما زالت الجاسوس عين ورقيب ديراك وبدل ليسمع الحر هم كذلك مجاملة لابن دياب وإن كان قلب مع الحسين قلب مع الحسين ولكن بدلا ضد الحسين ظاهرا وإلا قلبا وفي الواقع والحقيقة كان شيعيا متكسر الحر وما كان يجي على أن الأمر يصل إلى هذه الدرجة كما سيأتي بيان ذلك بمناسبة الأصحاب ونذكر الحر إن شاء الله وتدبير موقفه وإلا كان في الواقع والحقيقة شيعي متكسر من يريد أن يظهر ولاء لأهل البيت صلى مع الإمام سلام الله عليه عندما لم يكن هناك أحد لكن عندما دل جاسوس رقيب عين قال وقد أمرت رسولي أن يلزمك فلا يفارقك حتى يأتيني بإنفاذك أمري والسلام. عندما جاء الحسين صلوات الله وسلامه عليه وقال أبا عبد الله منع من الطريق منع من السير في ذلك الطريق الذي كان سائر فيه التفت إليه الإمام قال ما تريد منه فتلف أمه عندما جعجع وضيق على الإمام قال له أبا عبد الله لو أن غيرك يقول هذه الكلمة وهو على مثل هذه الحالة التي أنت عليها أو فيها لما تركته لكن ليس لنا إلى ذكر أمك من سبيل يقدر صيد واحد عند ضمير أو وجدان أو شيء من الإيمان يجي يذكر أمك فاطمة وهي سيدة نساء العالمين لا نتمكن أن تذكر أمك إلا بأحسن ما نقدر عليه الخير. الإيمان لما جاء منا هذه الكلمة البينة كلمة العقل واللب قال إذا ما الذي يريد منا ما الذي نصنع قال خذ طريقا لا يردك إلى المدينة ولا يدخلك الكوفة. الإمام سلام الله عليه لأول مرة جاء إلى العراق ارسلت إلى أصحابه قال هل منكم أحد يعرف الطريق على غير جاسر؟ تقدم الطلماح على إنسان تاجر ودائم الأوقات قد طرق بلاد العراق أرض العراق من أولها إلى آخرها يعرفها شبرا شبرا. قال أنا ابن رسول الله قال تقدم أمام المياه كأنما الطلماح بدت من عند ثورة وانتفاضة شاف ناس رسول الله مضطربة لأن هذه النساء حرائر مخدرات قبل هذا ما امتعدات واحد جاسر عن الحسين بن علي ولا كان عاد اي واحد من العالم يتكلم مع الحسين بكلمة خشنة واذا الان يضيق عليه جعجع به في ديارهم استوحدوه واستخرجوه. فبنات رسول الله اضطربت وجلت قلوبهن ابتعدت طرائفهن ارادت الرماح ان يصمم قلوب النساء حدا امام المياه غرب تهدئه اعصاب النساء حتى يظهر عنهن الرعب والوجل والخوف. جعل يقول يا ناقتي لا تدعي من تجري واتربنا قبل طلاع الفجر بخير فتيان Oh, yeah. من الهاشميين نادت بقيت الحية والسجنين بقيت الحية والسجنين لا عباك ضالي ولا حسين. إلهنا نسألك وندعوك ونتوسل إليك بأحب الخلق إليك محمد وآله أن تقضي حوائجنا للدنيا والآخرة وأن تشفي جميع المرضى بشفائك. وتقبل اللهم من المؤسسين بأحسن قبولك والحاضرين والسامعين وابعث إلى أموات الجميع ثواب الفاتحة تسلقها الصلوات.